الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكثر يعني هذه الأيام السؤال عن صيام يوم السبت لأنه وافق يوم عرفة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث المؤمنين على صيام يوم عرفة لغير الحاج، وذكر عليه الصلاة والسلام فضلا عظيما في صيام يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر الله عز وجل به لعبده المؤمن الصائم المخلص لله عز وجل المتبع للسنة، يكفر الله عز وجل له بصيامه ذاك ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية، وهذا فضل عظيم كل مؤمن يرجو الله عز وجل أن يؤتيه إياه. ولهذا كان الصالحون لا يضيعون مثل هذه الفرص العظيمة التي منها الله عز وجل وامتن بها على عباده المؤمنين. لكن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه النهي عن صيام يوم السبت في غير الفريضة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولولا أن يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلما ورد هذا الحديث اختلفت أنظار العلماء لصيام يوم السبت، خاصة إذا وافق يوما من الأيام الفاضلة التي جاء الشرع باستحباب صومها. ولهذا انقسم العلماء في هذه المسألة إلى أقوال، وهذه المسألة يعني شائكة أو صعبة، ما هيش سهلة. يعني بعض الناس يجي يسألك يقولك: يا شيخ، لا يجوز نصوم يوم السبت، تعرفه لما يجوش. وهو يحب تقول له يجوز ولا ما يجوش، وهذا لا أستطيع أن أفعله، يعني حتى يفهم الناس. فيه مسائل في الشرع إنسان يفتي فيها بالجواز ولا بالتحريم وهو منشرح الصدر، لأن الأدلة فيها واضحة وأقوال من قال ذاك القول يعني قوية، فالإنسان يستند إلى تلك الأدلة وما قاله العلماء ويفتي به. لكن أحيانا بعض المسائل صعبة لأن الأدلة فيها متكافئة، وترجيح قول والإفتاء به ليس لكل أحد. أنت إذا ذهبت إلى عالم مجتهد يقول لك صوم ولا ما تصومش، لأنه عالم مجتهد. أما ما هو من هو دونه من طلبة العلم ومن صغار طلبة العلم كحالنا لا يستطيع أن يفعل ذلك، لأن الذي يفتي هو يوقع عن الله تبارك وتعالى، لأنه راح يأمر الناس يحللهم لا يحرم لهم، ويتكلم ويوقع الرب العالمين سبحانه، وهذا أمر ليس بسهل. لذلك أحيانا الإنسان يتوقف يقول: لا أدري، ولا يذكر لك الأقوال ويسكت، وهذا يفعله حتى كبار العلماء. ولهذا هذه المسألة ليست من المسألة السهلة، وبعض الناس يتكلموا فيها يجوز ما يجوز بسهولة. هذه واحد قال لي: رانا نتناقشوا فيها. قلت له: كان تقعد 100 سنة وتتناقش فيها ما توصل فيها إلى نتيجة، لأن هذا الخلاف فيها قديم. ولهذا الإنسان ماذا يفعل؟ الذي له شيء من العلم في الشرع ويستطيع أن ينظر في أقوال العلماء ينظر فيها، واللي يطمئن قلبه يفعله. أما العامي عام الناس إذا وجد من يفتيه فيتبعه، وإلا يتبع قول جمهور أهل العلم ويتوقف عند ذلك الحد، والله أعلم. هذه المسألة يعني حتى نفهم لكم الصورة تاعها ماهيش أمر سهل، لكن أنا هنذكر لكم إن شاء الله أقوال أهل العلم وأدلتهم باختصار حتى الإنسان يكون على بصيرة من دينه يفهم علاش. قد يقول قائل: ولماذا هذا الخلاف والدين واحد والسنة واحدة والقرآن واحد؟ بعض الناس يقول هذا. نقول أن الله تبارك وتعالى في أحكامه بعض الأحكام جعلها واضحة ويستطيع كل أحد أن يفهمها، وبعض الأحكام جعل يعني العلماء وطلبة العلم يفهمونها إذا نظروا في الأدلة، وبعض العلماء المسائل جعل الدليل فيها خفيا ويحتاج إلى إعمال نظر وتوفيق من الله يعني حتى يصيب الإنسان الحق. ما هو الفائدة من ذلك؟ الفائدة حتى لا يكون الناس كلهم سواء في هذا الأمر، فلا يستوي عالم وجاهل. لو كانت المسائل كلها واضحة الناس قاعد تفهمها، وراه فضل العلماء، وراه فضل الإنسان اللي يقرأ من اللي يقوم حتى الليل ويسهر الليل هو يقرأ ويتعب، وبين إنسان غير في اللهو وفي اللعب ونايم. إذا كانت المسائل واضحة هيستووا فيها، لكن الله عز وجل فضل العلماء ورفع درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة، والسبب يعني صرف أوقاتهم في هذا العلم وبذل النفس والنفيس في سبيل تحصيل العلم، وتركهم أشياء كثيرة من ملذات الدنيا لا يفعلونها لعدم وجود الوقت لذلك، فهم يشتغلون بهذا العلم، ولهذا قضوا حياتهم كلها في العلم، ولهذا هم يستطيعون أن يفهموا بعض المسائل وغيرهم لا يستطيع أن يفهمها. وكلما كان اجتهاد المرء أكثر كلما كان الأجر له على قدر اجتهاده، فلهذا الله عز وجل جعل بعض المسائل غامضة حتى يتميز المجتهد من غيره والذي يطلب العلم من غيره، ولا يكون الناس سواسية والناس يعني يتفاوتون في الاجتهاد. هذه المسألة سبب الخلاف فيها هي تعارض بعض الأحاديث. أول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن صيام يوم السبت، ما كان الصيام فيه إلا في حالة واحدة وهي حالة الفريضة. ما هي حالة الفريضة؟ مثلا رمضان ولا قضاء رمضان ولا الكفارة، ولا إنسان مثلا كان عليه صيام ثلاث أيام في الحج، سبعة في الحج وثلاث أيام إذا رجع، أو مثلا إنسان كانت عنده كفارة القتل الخطأ يصوم شهرين متتابعين. يعني كل صوم واجب عليك لا يهم السبت فيه تصومه. ولا المرأة مثلا ما صامتش رمضان بسبب الحيض، بعد رمضان بدأت تصوم، أقول ليش ما تصوميش السبت، صومي بالسبت، أمر عادي لأنها فريضة عنها واجبة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى غير الفريضة، فبقيت النافلة والتطوع لا يصام، سواء كانت عرفة ولا عاشوراء ولا أي يوم من أيام التطوع. هذا هو دليلهم. هذا الحديث الذي استدلوا به هم صححوه. بعض العلماء قال هذا الحديث شاذ ضعيف لا يصح. لماذا شاذ ضعيف؟ قالوا لاضطراب في سنده ولمخالفته الأحاديث الصحيحة الأخرى سوف نذكرها، لكن إن شاء الله الحديث هذا أقل أحواله أنه حسن وليس بضعيف، لأن ما قالوا في الاضطراب لا يؤثر على صحته. وهذه المسألة يعني لا يكفي الوقت أن نذكرها، لكن باختصار الحديث إن شاء الله حسن أو صحيح. أصحاب القول الثاني، هذا القول الأول، قالوا ما كان الصيام غير في الفريضة، يعني عندهم إذا جت عرفة بالسبت ما تصومهاش، ويقول لك إن شاء الله الله يعطيك الأجر. لما؟ قالوا لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال أنت مولف تصوم عرفة، وعلاش ما صمت عرفة هذا العام؟ ماشي خاطر التكاسل ولا ماكش حاب تصوم. قالوا لأنها وافقت السبت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، وأنا أتوقف عند هذا الأمر. فقالوا هذا هو الأمر. أصحاب القول الثاني قالوا النهي عن صيام يوم السبت إذا كان يوم السبت منفردا وحده تصومه في غير الفريضة، أما إذا صمت يوم معاه لاصق فيه فذهب النهي وارتفع النهي، لأنك ماكش مخصص ذاك اليوم بالصيام. ما هو دليلهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تصومش الجمعة وحده إلا إذا صمت يوم قبله، ما هو اليوم الذي قبله؟ هو الخميس. قال أو يوما بعده، ما هو اليوم الذي بعده؟ هو السبت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في هذه الحالة صوم السبت مع الجمعة، فقال كيف تقولون أن صوم يوم السبت مع غيره لا يجوز في غير الفريضة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النافلة هنا. فقالوا هذا دليل أن النهي الأول تعالى تصوم يوم السبت متعلق بصيام يوم السبت منفردا وحده، أما إذا صمت يوم قبله، وبعضهم قال أو يوما بعده يعني الأحد، قالوا لأن الجمعة يوم قبله، كذلك إذا صمت بعد السبت يوم آخر، فلا حرج في ذلك. واستدلوا كذلك بحديث جويرية رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي صائمة يوم الجمعة، وقالها صائمة، قال لها صمت أمس؟ قالت له لا، أمس يعني الخميس. قال هل ستصومين غدا، أتريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت؟ قالت له لا لا أريد، أنا صمت غير الجمعة. قال إذن فأفطري، ما يجوز تصوم الجمعة تخصصها بالصيام وحدها. قال العلماء لما قال لها أتريدين أن تصومي غدا، سألها عن الصيام تاع غد، لو كان صيام السبت مع الجمعة لا يجوز كان نفسه لا يسألها، لكن لما سألها وأراد أن يعرف فقلت له لا أريد أن أصوم، قال لها أفطر الجمعة. يعني قالوا لو كان قالت له راح نصوم غدوة يخليها تصوم يقرها، قالوا هذا دليل بلي صيام السبت مع الجمعة مقترن لا حرج في ذلك، قالوا هذا الجمع، لأن الذي قال لا تصوم يوم السبت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوم بعده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائل واحد، وفي الشرع لا يوجد تعارض. قالوا فأول شيء نجمع بين الحديثين، قبل ما نرجح حديثنا نجمع ونحاول كيفاش نوفقه. قالوا التوفيق هو هذا، أن لا تصوم يوم السبت يعني إذا كان وحده، والحديث الثاني يفيد جواز صيام السبت مع يوم الجمعة. وقد ذلك إذا وقعت عرفة هكذا عندهم يقول لك صوم الجمعة والسبت، هذا يفتون به، هذا القول الثاني. صار عندنا القول الأول لا تصوم يوم السبت إلا في الفريضة، يعني حتى عرفوا ما تصوموش. القول الثاني يجوز صيام يوم السبت إذا صمت يوم معه وهو الجمعة مثلا. القول الثالث قالوا النهي عن صيام يوم السبت إذا كان صيامك ليوم السبت وحده أو خصصت يوم السبت بالصيام، يعني راح تصوم نافلة تطوع تصوم السبت فقط، أو أنك صمت السبت لأنه يوم السبت فيه تعظيم لليوم السبت حب تصومه، قالوا هذا لا يجوز لأن النبي نهى عن صيام يوم السبت. أما إذا صمت يوم السبت معه غيره مثل القول الثاني يجوز، أو أنك صمت يوم السبت لأنه وافق صياما معتادا لك فيجوز ولو كان وحده. يعني إنسان مثلا عنده عادة يصوم عرفة كل عام، عادته يصوم عرفة ولا يصوم عاشورة كل عام، طاحت عاشورة ولا طاحت عرفة بالسبت قالوا يصوم عادي السبت وحدها يصومها. لما؟ قالوا لأن صيامه ليس ليوم السبت وإنما للعادة التي كانت له من قبل. وش هي العادة؟ يصوم يوم السبت. قالوا هذا متقرر في الشرع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صيام معتاد فليصمه. قال نفسه من هنا باش نصومه قبل رمضان يوم ولا يومين، لصقه مع رمضان يعني في شعبان 29 شعبان مثلا نصومه، لأن 29 و 30 وبعد يجي رمضان. قال ما تصوموش هذوك الأيام باش يكون فاصل بين شعبان بين رمضان. لكن نفسه استثنى قال غير اللي عنده صيام كان يصومه يصومه، معناته مثلا 30 شعبان طاح لك باثنين وانت عادتك تصوم اثنين 30 شعبان يوم الأخير، يجي واحد يقول لك نفسه قال لا تصوم لا تتصل رمضان بصيام يوم أو يومين مع شعبان، تقول له نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن قال إلا من كان له صيام معتاد فليصومه أو كما قال عليه الصلاة. فأنت تصوم يوم 30 لأن طح يوم 2 هذه عادتك أنت مولف تصوم 2 ما تبطلهاش. فقالوا الشرع استثنى هذا الأمر لمن كان له صيام عادة. قالوا فكذلك يوم السبت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه لكن الأدلة دلت على أن من كان له صيام عادة فليصمه. ما هي الأدلة؟ الدليل الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ونستسمحكم شوية على الإطالة الصبر عليها فقط لأن الأصل المسألة دي كثر فيها سؤال حبيت نتكلم فيها كلام نحاول يعني نفهم الإخوة المصلين في المسألة حتى يقتنعوا ويطمئنوا لهذا الدين، وما يجيش ناس يدخلهم الشك يقول على مختلفين كما بعض الناس دين واحد يختلف، هذا كلام لا يقال، هذا من فضل الله على هذه الأمة، فليست يعني الدين تاعنا موش قوانين واحد زيده، إنما هو إعمال فكر ونشاط واجتهاد ونظر في الأدلة، هذا كله من عبادة الله عز وجل. فقلت دليل الأول على أن من كان له صيام معتاد فليصمه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الظهر، يصوم كل يوم صايم ويقوم الليل كل يوم، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عبد الله سمعت وليك تصوم كل يوم صايم والليل قاعد تقوم وما ترقد، قالوا نعم يا رسول الله أريد أن أجتهد في العباد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك، يعني إذا فعلت راح تنهك الجسم تاعك وتتعب نفسك وتنقطع عن العبادة وبعد ما تقدرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب والله عز وجل يحب أن تكون العبادة دائمة ماشي منقطعة، يعني تعبد الله مش اللي تقدر عليه بعد الفرائض التطوع يعني حتى نهار تموت، يقولوا كان تصوم يوم واحد في الشهر وحافظ عليه حتى نهار تموت أفضل من أن تصوم نصف الشهر ومن بعد تتوقف، يوم واحد وحافظ عليه أفضل. فقال له النبي صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قالوا صوم 3 أيام كل شهر، فذاك صيام الدهر، كلياك صايم دائما، لأن الحسنة بعشرة، اليوم بعشرة، 3 أيام يعني 30 يوم، كلياك صايم شهر، 3 أيام وتدي أجر شهر. قالوا له يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك، هو كان شاب قوي يحب يعبد الله، قالوا يا رسول الله زيد لي شوية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم وأفطر يومين، يعني طيح لك 2 والخميس قول وحافظ عليهم. قالوا يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما وأفطر يوما، صوم يوم وأفطر يوم صوم. قالوا يا رسول الله أنا أطيق أفضل من ذلك، نقدر خير أكثر من هذا. قالوا له مسلم لا أفضل من ذلك، لا يوجد هذا صيام داود، أفضل صيام تطوع يعني وأعلاه أن تصوم يوم وتفطر يوم، هذا اللي يقدر عليها ويحافظ عليها. فهذا الدليل، فعبد الله بن عمر صار يصوم يوم ويفطر يوم، كي كبر ولا شيخ ندم، قال يا ليتني أخذت بوصية رسول الله. وش هي الوصية؟ صوم 3 أيام من كل شهر، الوصية الأولى، لأنه كي كبر تعب ولا ما يقدرش يصوم، يصوم ويفطر ولا ما يقدرش، وش ولا يدير؟ ولا يصوم مثلا 5 أيام متتالية ومن بعد يفطر 5 أيام ومن بعد يصوم 5 أيام يجمعهم، لأنك تصوم توالي 5 أيام تقدر، ومن بعد فوق 5 أيام يستراح، ومن بعد علاش باش تبقى له يوم ويوم، يعني باش يبقى نصف الشهر صايم، لكنه تعب وقال يا ليتني أخذت بوصية رسول الله. الشاهد من هذا الحديث ما هو الشاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صوم يوم وأفطر يوم، أنت كي تصوم يوم وتفطر يوم طيح لك السبت، لا بد طيح لك السبت، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك السبت لا تصوم، خلاه لأن هذه عادته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في معرض بيان يبين للصحابي كيفاش يصوم، لأن الصحابي وقع في إشكال ويشرح له ويتناقش معه. فلو كان السبت في الصيام المعتاد لا يجوز، كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم وأفطر يوم، وإذا طحت لك السبت ما تصومش، ما قالوش الرسول سكت. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن شيء فليس لأحد أن يمنعه على الناس. هذا الدليل الأول، صيام داود. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. اللي يصوم رمضان يصوم بعده 6 أيام من شوال، 6 أيام من شوال يوم العيد يحرم صيامه باتفاق العلماء، يعني اليوم الثاني وروح في عيد الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش في 6 أيام هذه أنك إذا جاك السبت تحبس، ذكر 6 أيام وسكت متتابعة، وهذا دليل أنه يمكن يصادف السبت، ولما؟ لأن له صيام، هذا صيام معتاد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام الأيام البيض. أيام البيض هي أيام 13 و14 و15 من الشهر العربي، كي يكون القمر ولا بدر مدور تشوفه كامل، هذوك 3 أيام من كل شهر النبي صلى الله عليه وسلم حث عن صيامها. هذو 3 أيام تاع أيام البيض ممكن يطيحوا بالسبت، ممكن، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ما تصوموش صوموا 3 أيام إلا إذا كان فيهم يوم السبت ما تصوموش، سكت عليه. فهذا لما؟ لأنه صيام كذلك يعتاده الشخص ويحافظ عليه. كذلك من الأدلة صيام أكثر شعبان، تقول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، يعني كان أكثر شعبان صايم النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقيل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر صيام شعبان كان يحبس السبت، لما؟ لأنه صيام يعتاده عليه، كان يصوم أكثر شعبان عادته، وما كانش يذكرنه السبت ما كانش يصومه. فهذه الأدلة، وكذلك حديث جويرية رضي الله عنها هل تصومين غدا، فهذه الأدلة مجتمعة إذا نظرت فيها وجدت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، مع هذه الأحاديث تخرج أن النهي عن صيام يوم السبت إذا كان منفردا وحده، أو أنك خصصته بالصيام، أو أنه ليس صيام معتاد لك، هذه لا تصوم يوم السبت. أما إذا كان صيام معتاد لك مولف تصوم وطح لك بالسبت يقول لك صوم عادي، هذا القول تاع العلماء الثلاثين، وأدلتهم هذه تظهر يعني فيها نوع من القوة، لأنهم جمعوا بين الأحاديث جمعا حسنا وحاولوا استوعاب السنة كلها والنظر فيها، فقالوا حديث لا تصوم يوم السبت يحمل على من خص يوم السبت بالصيام، أو أنه صامه منفردا لغير علة حب يصوم وخلاص. أما إذا كان الصيام مع غيره بدليل حديث جويرية، أو كان الصيام ليوم معتاد بدليل الأحاديث اللي ذكرتكم صيام داود وغيره، قالوا يصوم مثله صيام عرفة وعاشوراء يطيح لك بالسبت، قالوا صوم عادي، لأن صيامك ليس للسبت وإنما للعادة التي كنت عليها، هي فضل صيام يوم عرفة وفضل صيام يوم عاشوراء. هذا القول الثالث والله تعالى أعلم. تقريبا هذه أدلة العلماء. أكثر العلماء وجمهور العلماء وأكثر يعني أكثرهم يقولوا بالقول الثالث أنك يجوز صيام يوم السبت إذا كان لعادة أو كان مقرونا بغيره. والقول الأول اللي قالوا ما تصوموش إلا في الفريضة هذا يقول به بعض العلماء وهم قليل. وفي هذا العصر يعني الذي تبنى هو الشيخ الإمام العلامة محمد ناصر بن الألباني رحمه الله له كلام في هذا الأمر، ترجح عنده أنه لا يصام إلا في الفريضة. غيره من أهل العلم الكبار في هذا العصر ومن قبله قالوا بجواز صيامه إذا وافق صيام معتاد أو كان مقرونا بغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه خلاصة المسألة. الآن إنسان كل واحد اقتنع بقول فيفعله ولا ينكر أحد على أحد. اللي اقتنع بلي أنه يجوز صيام يوم السبت إذا وافق عرفة يصوم، اللي اقتنع بلي لازم يصوم معه يوم غيره الجمعة يصوم معه الجمعة، اللي اقتنع واطمأن أنه لا يصام للحديث فلما يصومش. لكن لا يقع بين الناس إنكار وتشاحن وبغضاء وهجر وتبديع وغير ذلك، لأن هذه مسألة مسائل الفقه مختلف فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال لي ما لا الشيخ سلت غضوان ما نصوموش باش نفهمه ولا. أكثر العلماء يقولك تقدر تصوم إذا جاب عرفة. فهمت هذه ولا مازال؟ على عرفات أكثر العلماء، أكثر العلماء اللي كثر قاع في الدنيا هذه يقولك إذا جت عرفة بالسبت تقدر تصومها. فهمتها؟ يا خلاص ما شاء الله. أنا إذا وين فهمها؟ ثم ثاني ولا كن فاهمينها من الأول. يا خلاص. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما أحببت أن أذكره في هذه العجالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.